يقول يضيق صدري واتزفر كل ما مال الجريد، كأن الهبايب تومي بقلبي وتبحث علته، وذب ريعان الهجوس الواعره دوار صيد، أرب قلبي من دمى الأحزان يروي سلته، وجر صوتي كل ما همي طغى، والمستفيد جمهوري تعطش على مزن القصيد وهلته. أستغفر الله كان جمهوري بغى همي يزيد، مجاني يتلذذ على سمع القصيد وشلته. أستغفر الله كان جمهوري بغى همي يزيد، مشان يتلذذ على سمع القصيد وشلته. يا زيد لا تجزع ولا تشره ليخانك عبيد، في ذا الزمن حتى الأخو ما عد عرفنا ملته. يثور بركان الحمم في صدر مرقاب الجليد، ويغني الشاعر قصيده والهموم تولته. مقسى على العاشق سوى حب يعيشه من بعيد، وشد وقسى لا شعر بأن الوصل مذلته. هنوف من بد العذارة صارت الهام القصيد، والقلب فيها هايم ومن طيبها استغلته. قولوا لها بأن المكابر في المحبة ما يفيد، وأنه على قول المسولف كثرته زي قلته. لازل تخاين نوها يا علي يرهي من جديد، يرهي على قلب انضمى كم نوت ما بلته. متى على الله تقبل ويقبل معاها كل عيد، وقول يا حي الله اللي كم رقبنا طلته. أنا سعيد في بعدها وفي قربها، أنا سعيد خذت سعادة خاطري ما غير اسمي خلته. سلام.